سبحي سبحي سبحي يا جبال واسجدي واسجدي واسجدي يا نجوم سبحي سبحي سبحي يا جبال واسجدي واسجدي واسجدي يا نجوم فظلام ثم نور وحياة من بعده إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون ظلام ثم نور وحياة من بعده إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون هم ألا يا صحراء قولي من حباك بالمطر بعد يأس بعد موت ها نرى فيك الزهر ألا يا بالمطر بعد يأس بعد موت ها نرى فيك الزهر ألا يا صحراء طولي من حباك بالمطر بعد يأس بعد موت ها نرى فيك الزهر ألا يا أطيار طولي ألا يا أطيار طولي من حماك من رعاك أن إذا تهت هداك ألا يا أطيار قولي ألا يا أطيار قولي من حماك من رعاك أن إذا تهت هداك فاعف عني إلهي يا رحمن واجل عني عذابي من النيران واجل عني عذابي من النيران إن غدوت وصرت بلا خلان